شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير أي من النهي, وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون, وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلا, ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك. صححه الشيخ الألباني. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. صحيح. الباب ده بيعالج قادح من قوادح التوحيد, وهو التطير. مسألة التطير, التفاؤل أو التشاؤم بأي شيء. أولا, التطير معناه التفاؤل أو التشاؤم, وغلب على التشاؤم, يعني صارت الكلمة لما تطلق أكثر ما يراد بها, يراد بها التشاؤم مش التفاؤل, لكثرة ما تستعمل في التشاؤم. تطير فلان يعني تشاؤم, مع أن أصلها في اللغة تطير ممكن تبقى تفاؤل وممكن تبقى تشاؤم, وأصلها من زجر الطير. كان العرب إذا أرادوا شيئا وبالأخص السفر طيروا الطير أو تتبعوا الطير, يا إما قصدوا إليه فزجروه ليطير, أو يرون الطيور السارحة في السماء, يعني ينظر لطائر كده يشوف هيروح يمين ولا يروح شمال, فإذا أخذ ذات اليمين يعني استبشر وأمضى المسألة, وإذا أخذ ذات الشمال يعني تشاءم ورد أو رجع عن مسألته. والتطير أو التفاؤل أو التشاؤم مش مقصور على الطيور, كانوا يفعلونه أيضا ببعض الحيوانات. التفاؤل أو التشاؤم بأي شيء منهي عنه, لم يستثنى من ذلك إلا ما ورد في الحديث من الكلمة الطيبة يسمع أحدكم في الفأل, وليس في الإيه, في التشاؤم. يبقى بقى التشاؤم برقم, بيوم, بشخص, بلبس, بمكان, كل هذا من الأمر الإيه, المنهي عنه. ليه التطير جه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب حطه في كتاب التوحيد لأنه قادح من قوادح التوحيد, تمام؟ يعني فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى, وفيه تعلق القلب بغير الله عز وجل من الطيور والأرقام والأشخاص وغير ذلك, فلذلك أتى به حتى يحذر عنه فيكمل توحيد الناس. فقال: باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير, والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء, وقد تسكن طيرة من تطيرت طيرة كما يقال تخير خيره، ولم يجيء في المصادر على هذه الزنة هذا الوزن يعني غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. السوانح اللي هي ما أخذت ذات اليمين، يقولوا اللي تروح يمين يبقى اسمها سانح، واللي تروح شمال يبقى اسمها بارح. من الطيور والظباء، سواء كانت من الطير أو من الحيوانات. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، كل يقصدون شيء معين، فهذه السوانح أو البوارح تصدهم عن حاجتهم إذا أخذت ذات الشمال، فنفاه الشارع وأبطله، نفى التطير وأنه يعني ليس له علاقة بالخير والشر، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج، قلت ما السانح؟ إيه بقى السوانح والبوارح دي؟ قال: ما ولاك ما يمنه، هي دي السوانح. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما يسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. يبقى الطير لو كان بيروح يمين يبقى بيقال عليه سانح، شمال يبقى بارح، جاي من المواجهة بيسمى ناطح أو نطيح، ولو من الخلف يسمى قاعد أو قعيد. قال: ولما كانت، السطرين دول مهمين، ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. شيخ ابن عثيمين بيقول إن الشرع أبطل التطير لضرره على الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا، بيضر بالإنسان، يجعله لا يأخذ بالأسباب ولا يعمل العلوم اللي اكتسبها، يبقى راجل محترم ويبص في جرنان وما ينزلش الشغل علشان شاف حاجة في النجوم والتنجيم والبرج مش عارف ايه وبتاع ايه، يفسد زيجة بسبب برضو أمر يعني بسيط زي ده، يبقى يشوف موقف يعاكمين على الصبح يقول يبقى اليوم ده شكله مش لطيف، فيجي راجع البيت كلام خاطئ، يفسد عقل الإنسان وسلوكه وتفكيره ويجعله يتعامل، يبقى يعني الكل يتعامل مع الأشياء تعامل العوام، تعامل من لا علم لهم بشيء، اللي مش عارف أي حاجة في أي حاجة فبإيه فبيختار يعني كده زي ما تيجي اتفاقا. فده ضرر كبير على الإنسان اعتقاد مثل هذه الأمور واعتمادها إن هي دي بقى اللي تبقى المرجح ليه يفعل أو لا يفعل. والله عز وجل أعطانا يعني أبدلنا خيرا منها الإيه؟ صلاة الاستخارة. فما خاب من استخار من في السماء واستشار من في الأرض. فالإنسان يستخير ربه عز وجل بعد الاجتهاد ومشاورة المخلوقين في أمور، فيستخير على شيء فيستخير الله عز وجل عليه فيمضيه. من الحاجات الجميلة يعني هو القول بتاع شيخ الإسلام، أنا ممكن أفتكر كده تشاشيان يعني. كنت مشترك كده في حاجة على النت، موقع كده بيبعت رسائل أقوال للعلماء أو يعني حاجات متنوعة كده، فلما رحت أتزوج في يوم الرؤية الشرعية بعد ما خرجت من بيت نسائبي جالي رسالة على الموبايل من الموقع ده، قول شيخ الإسلام تيمية من مجموعة الفتاوى، قول جميل جدا، معناه إن أفلح من استخار من في السماء واستشار من في الأرض، وبقيت الكلمة أنا مش فاكرها بالضبط، وإيه يعني وأمضى في أمره أو عزم على أمر، كلمة كده جميلة، فقلت جزاك الله خير، جت في وقتها. كنت يدوبك أنا طبعا استشرت قبل ما أروح وخرجت، رحت عند واحد كده فكنت بصلي عنده استخارة يعني قبل ما أجي، أنا نسيبي من اسكندرية في السكة كده قبل ما نجي، فلقيت الرسالة وقلت بس كده وصلت. واستشار من في الأرض، ده مقولة إن هو ده بها الإنسان يعني المستقبل كله بالنسبة للإنسان غيب، فالإنسان يكتشف العالم المجهول ده، إيه الكشافين الكبار اللي الإنسان يستشف بهم المستقبل اللي هو بالنسبة له مظلم؟ علام الغيوب الله تبارك وتعالى يستخيره ويستنير بعقول الايه العقلاء اللي جرب واللي فاهم واللي اكبر في الأمر اللي هو هيقدم عليه ده، تجارة، زواج، سفر، بيع وشراء، أي أمر من الأمور اللي مقالها مجهول. فدول الإنسان اللي يعملهم، وبعد كده ما يترتب عليهم إن شاء الله يكون الخير للإنسان حتى لو كان ظاهره الشر، حتى لو كان إنسان بيظن إن ده ممكن يبقى إنسان مثلا، يعني الشيء بالشيء يذكر، مثلا موضوع الزواج ممكن يبقى بيت فيه كل المواصفات ويستخير أو يستشير فيتقال له بلاش، أو يستخير وبعد ما يستخير مع إن كله بيقول له روح وهو شايف إن الأمر كويس جدا وما تمشيش، ويبقى هو ساعتها يحصل عنده نوع حزن أو، ويبقى ده الخير ليه. ممكن تبقى دي لا يقدر الله عز وجل طول أجل، فيبقى فاضل في عمرها 5-6 سنين وتنجب، وبعد 3-4 سنين من الزواج السعيد أهل زوجة كما يريد الإنسان، أهلها ناس كمل، ويعني إيه ما فيش حد ليس عليهم غبار، ولكن في الآخر النتيجة بقى في طفل أو طفلة ويتيم ليس له أم، ويبقى بقى تخش في قصة تانية، يتزوج ويبقى في مرات أب، وممكن تبقى يعني غالبا بيحدث أشياء، فيا إما تهمل بنته ويحصل مشاكل بينه وبين زوجته التانية، فممكن يضطر لتطليق التانية عشان حفاظا على أولاده الأولين وفاء، أو يدور في فلك زوجته ويهمل ممكن تحصل أمور كتير خالص والخير ما يكونش ده. فالإنسان لا يحزن ولا يأسف طالما أنه استخر واستشار، استخرت واستشرت اللي جالك هو الخير ليك إن شاء الله، يعني أقل الأضرار، أقل الأضرار حتى لو صرفت عنه بسبب معصية، حتى لو كان ده خير بس خير كبير قوي عليك أنت، إحنا ما نستهلوش، فصرفت عنه أقل المنافع تكفير الذنوب، إن دي عقوبة خلاص بس كفرت ذنب الحمد لله مش مشكلة. جاي لي ترقية في الشغل، والترقية دي هيترتب على يعني زيادة في المرتب 100-200 جنيه مثلا، وقام جاي المدير بتاعي كاتب فيها تقرير أي كلام بحق وبطل، مش ده اللي بنتكلم فيه برضه خليه بحق. فالمهم في التقرير النهائي ان اتأجلت الترقية بتاعتي سنة وزمايلي خدوها، هي شكل حاجة تزعل وممكن تبقى فعلا عقوبة، بس في الآخر كفر بها عن سيئاتك. ده الإنسان لا يصاب بهم فقط من غير سبب كده، واحد مهموم كده جاله نوع هم إلا كفر الله عز وجل بين سيئاتك، فما لك العقوبة بقى محققة بقى فيها نوع ألم أو فقد أو كلام من ده. فالإنسان يستخير ويستشير ويمضي على بركة الله، وكل اللي يترتب بعد الاستخارة والاستشارة هو الخير ليك حتى لو كان ظاهره يعني السوء. قال وقول الله تعالى، الأسئلة في آخر الدرس، وآخر الدرس أنا بقى مستعجل فعشان تبقى واضحة المسألة يعني. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسرها مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، يعني ده بتخطيطنا وتدبيرنا وباستشارتنا وعلاقتنا وفهمنا إلى ما آخر ذلك، نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، نحن نستحق كده. وإن تصيبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا أي تشاءموا بموسى ومن معه، فيقولوا إيه يعني إيه تشاؤمهم، يقولوا إيه، يقولوا هذا بسبب موسى وأصحابه، بسبب الثلة دي اللي هم أتوا إلينا بدين لا نعرفه وكذا وكذا، وأصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، أو ما قضي عليهم وقدر لهم، وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، يعني من عند الله عز وجل وليس من قبل موسى، أي إنما جاءهم الشؤم يعني القحط والبلاء من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم كان من عند الله، والله عز وجل جعل المعاصي سبب للعقوبة، فكان الشؤم الذي أصابهم يعني القحط والبلاء من عند الله ليس من عند أحد، وبسبب ذنوبهم وكفرهم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهالا لا يدرون. ولكن الجهل درجات، في جهل الإنسان يعذر به وجهل لا يعذر به. فالجهل اللي هنا ده جهل عاقبة وجهل إعراض اللي هو لا يعذر به صاحبه، جهل العاقبة اللي هو الإنسان يبقى ما يعرفش إيه ما قال الشيء لكن عارف حكمه، زي بالظبط كده واحد يجهل يعرف حرمة السرقة ويجهل عقوبة السرقة، إذا سرق طبق عليه الحد، أما إذا كان واحد يجهل حرمة السرقة ابتداء ده هو لا يطبق عليه الحد، ده اسمه جهل ناشئ عن عدم البلاغ، ما بلغوش الحجة ما وصلتوش أصلا فما يعرفش، أو ممكن يبقى آثم لأنه فرط في طلب العلم الواجب عليه، ولكن أيضا لن لا يطبق عليه الإيه؟ لا يطبق عليه الحد الشرعي. فدول بقى كان يعني موضوع جهل العاقبة كنت دايما مش لاقي عليه دليل. طب ايه الدليل على ان جهل العاقبة غير يعني عذر لا يعذر به صاحبه؟ ايه ايوه، ما كانش عندي حاجة غير قول اليهود ان انتوا احنا هنخش النار شوية ونطلع وبعدين انتوا تخلفونا وتستمروا على كده بس. ففي مرة قدرا قابلت الشيخ ياسر فقلت فرصة، فسألت السؤال ده، اديني شتت أدلة، جاب لي كل الآيات كلها من القرآن، كل الآيات اللي فيها ولكنه قوم تجهلون قوم لا تعلمون. قال لي ده النبي اللي بيقول لهم، يعني النبي بتاعهم اللي بيقول لهم أنتم لا تعلمون، النبي في وسطهم ولا يعلمون إزاي؟ يبقى لا يعلمون إيه؟ مش لا يعلمون الشرع، لا، هو النبي موجود معهم معلمهم وبيقول لهم بل أنتم قوم تجهلون. طب تجهلون إيه معلمهم؟ تجهلون العاقبة، ما قال ذلك. فده من أي قول في قصص الأنبياء نفي العلم عنهم أو نسبة الجهل ليهم، ده جهل العاقبة. تمام؟ لا يعذر به صاحبه يا لا يعذر به صاحبه، إن الجهل العاقبة ليس من أنواع الجهل الذي يعذر به صاحبه. الجهل أنواع، في جهل صاحبه بيعذر فيه في التكفير والتأثيم، وجهل ممكن يعذر فيه في التكفير لكن لا يعذر فيه في التأثيم، يبقى أثم لكنه مش كافر، زي واحد مثلا بيطوف بالبدوي وما يعرفش ان ده كفر، ما هوش كافر لكن آثم لأنه في وسط ناس في علم متوفر وما طلبش العلم عليه أصلا، ولا هو طلع يروح البدوي يجي من البدوي وخلاص. وفي جهل لا يعذر به صاحبه أصلا، هو مع أنه ما يعرفش لكن مش معذور به، جهل العاقبة وجهل الإعراض. الجهل العاقبة زي ما قلنا مش عارف المقال، جهل الإعراض ما سمعش ما قعدش، عارف وموجود ويجيب له الحجة وهو برضو يغلوش ويسرح ويفكر في حاجات تانية ومديكش دماغه ويقوم يمشي. مش ايه هو يعني هو عامل نفسه ما فهمش هو مش هي بيبقى عامل نفسه مفيش حاجه اسمها صح وصل مثلا خبر في النبي وبيعرض عنه يعني مش عاوز يسمع. هو عرف و ده جهل اعراض، ده مش ايه، ده مش واحد ما يعرفش، بس هو عنده ولو راح هيفهم بس هو اللي مش عايز. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم جهالا لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم، يعني سبب الشؤم والشر اللي انتوا فيه معاكم اللي هو ايه، كفركم، بسبب افعالكم وكفركم ومخالفاتكم الناصحين، ليس هو من اجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، طائره شؤمه سبب، السبب اللي بيناله من جهته الشؤم والتعاسة والشر معه مصاحبه وهو ظلمه لنفسه، فما وقع به من الشر فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. فربنا تبارك وتعالى قضى أن الشر عقوبة مترتبة على المعصية، أو الضيق والهم والعقوبات مترتبة على المعاصي، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، يعني راجع عليكم، من باب القصص في الكلام، أنتم اللي جبتونا المصائب. لا، ده أنت المصيبة من عندك أنت، كأنه من باب القصص ورد الكلمة بالكلمة، ولكن التفسير الأول هو الراجح. فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم، ولكن الأول أصح، الأول هو التفسير الصحيح. طائركم معكم يعني مصاحب لكم، اللي هي الكفر والعصيان والمخالفة. أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. مناسبة الآية للترجمة، إيه العلاقة بين الآيات وعنوان الباب؟ أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك، كما سيأتي في أحاديث الباب. يبقى هو بيقول ان سبب المناسبة من الآيات والعنوان الباب ان التطير ده من اعمال اهل الجاهلية، وربنا تبارك وتعالى ذمهم على ذلك، والنبي نهى عن التطير، فالآيتين جمع عشان احنا كمان ما نتطيرش. وممكن ينفع من العلاقة بين الآيتين وعنوان الباب ان باجتماع الآيتين نعرف ان الخير والشر منين؟ من الله ايجادا وخلقا، فيبقى ما تتشائمش وتطير بغيره. وإن كان بعض الشر ربنا تبارك وتعالى جعله بسبب العباد، أو إنه مترتب على أفعال العباد، ولكنه أيضا من عند الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة المرض يعني من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الظاهر. يبقى إيه المنفي هنا؟ تأثير العلة وسريانها بنفسها. تمام، إحنا مش المنفي عدم وجود العدوى أصلا، لا، العدوى موجودة في أمراض قابلة للانتقال، ولكنها لا تنتقل بنفسها وتختار بنفسها، بل بتقدير الله عز وجل. وقد يخالط اثنين أصحاء مريض ويصاب أحدهم ولا يصاب الآخر، ده هو ده بقى الايه الفارق، إن لأن ده بتقدير الله عز وجل، فالله قدر أن هذا يعني ينتقل إليه العدوى وهذا لا، هذا لا تنتقل إليه، وكله بالأسباب. فالله عز وجل يخلق بسبب وبلا سبب، يعني أو يفعل لسبب وبلا سبب. ممكن إنسان يعطيه النجاح لأنه أخذ بأسباب النجاح، وإنسان يأخذ بأسباب الفشل وربنا يعطيه النجاح برضه. الله عز وجل قادر يفعل ما شاء، ولكن الله عز وجل أجرى أغلب الأمور على أنها بأسبابها، تعليما للناس على أن يأخذوا بأسباب الخير ويأخذوا بأسباب النجاة من الشر. ف من الأسباب اللي ربنا بيجعلها في الإنسان اللي بتنتقل إلى عدوى البيئة المهيئة. ربنا تبارك وتعالى نجى فلان ولم ينجي فلان، بس نجى برضو بأسباب، إن أعطى لده مناعة عالية شوية وده كانت مناعة واطية شوية. تمام، أو قبل الزيارة حدث أي أمر من الأمور اللي بتقلل المناعة. ومن الحاجات اللي بتقلل المناعة في الجسد الأمور النفسية. الإنسان كل ما يكون نفسه مشرقة، عنده استبشار، عنده أمل، عنده سعيد، فرح، كل دي من الأمور اللي بتعلي المناعة في الجسم. لما يكون إنسان حزين أو محبط، كل دي من الأمور اللي بتقلل المناعة في الجسم. تمام. علشان كده الأطباء بيلاقوا مشكلة في إنقاذ حياة المنتحر، لأنه هو نفسيا غير راغب في الحياة، فبتبقى يعني عقله الباطن غير راغب في الحياة، فبيبقى أجهزة الجسم مش متفاعلة مع الإيه؟ مع الأدوية والأجهزة بخلاف إنسان حدث ليه حادث عاري خالص، بتبقى استجابته أعلى للأدوية والأجهزة. فممكن ربنا تبارك وتعالى بأي أمر من الأمور دي يفعلها قبل الزيارة أو قبل النزول المكان اللي فيه وباء، فيشفى إنسان ولا يشفى يعني آخر. فالعدوى لا تنتقل بذاتها، فلا نتطير من إنسان طالما أن الإنسان اعتقد أن الخير والشر من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا. ومع ذلك مفيش منافاة بين الاعتقاد ده وبين الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. طب إيه بقى التعارض ده؟ مفيش تعارض. الأولاني ده من باب الأخذ بالأسباب، والإنسان لا يضع نفسه في موطن الهلكة، و الحديث الأول اللي هو لا عدوى، ده دليل على أن العدوى لا تنتقل بذاتها بل بتقدير الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يفعل ابتداء لا يفعل ابتداء أسباب الهلاك، وإذا حدث له المرض لا ينسبه إلى الشخص، ده فلان عداني بالمعنى اللي هو أيوة فلان كان هو الوسط الحامل للمرض اللي أدى انتشاره في الناس، ولكن لا الإنسان ولا المرض هو اللي انتقل بنفسه، بل كله بتقدير الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يتعلق قلبه لا ينصرف إلى أن فلان بذاته هو اللي كان عنده بعض، ولو بقى التصور ضعيف خالص، اللي هو ملك الضر والنفع. هتلاقي كده، هتلاقي الرابط ضعيف في مسألة التطير والتفاؤل. هنيجي في التفاؤل نقول لك ان التفاؤل بالكلمة الطيبة يجوز. طب ليه؟ لان التعلق بالله عز وجل حتى مع الامل الضعيف ده امر حسن اصلا، ده امر كويس. فلذلك لو الانسان استبشر بالكلمة الطيبة فتعلق قلبه بالله عز وجل انه يجلب اليه خير، فده دافع لامر حسن، دافع مع ان الرابط ضعيف. يا عبد الشافي وانسان مريض فيبقى ان شاء الله ربنا يشفيني. يا سهل ويبقى المدرس اللي بيراقب علينا في الامتحان اسمه سهل، يبقى ان شاء الله الامتحان ايه كويس. ده ان شاء الله، شوف ان شاء الله الامتحان ايه كويس. ضربت القلب بالله حتى لو كان السبب ضعيف فامر حسن. فكذلك اعتقاد الانسان ولو كان اعتقاد ضعيف ان فلان ده هو يملك بعض الضر، ده اعتقاد سيء. فلذلك يقطع الله عز وجل على الانسان كل طرق اللي تؤدي للشرك. وللعلم الموضوع ده هنحطه كده نقطة سؤال، ما هوش بحث ولا حاجة بس سؤال. الجمع، أوجه الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. كل اللي هتعمله ان انت هتشوف، تخش على الشملة تشوف الثلاث أحاديث هم في أي كتب، وتشوف شرح الحديث في الكتاب ده، فهي ايه ان شاء الله هيجيب لك حاجة بسيطة. ده انت بس هتشوف شرح الحديث فهتعرف ايه هي اقوال اهل العلم في الجمع بين الحديثين دول. الحديث الاول الجمع بين الحديث لا عدوى، والحديث الثاني لا يورد ممرض على مصح، الحديث الثالث فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى المنفي في العدوى هو انتقالها بنفسها. قال وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فرجعوه وقالوا سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به، ألا أنا ما كنتش أقول الحديث ده. قال أبو مسلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أو نسخ أحد القولين الآخر. أول حاجة إن دي أخبار مش أحكام، فلا النسخ لا يدخل على الأخبار أصلا، فيبقى موضوع النسخ ده بعيد، إلا لو كان يقصد بالنسخ حاجة تانية بقى تخصيص العام أو غيره. والصحيح حاجة من الاثنين إن شاء الله، يا إما أبو هريرة رضي الله عنه نسي، يا إما لما لقى الناس بتتهاون في مخالطة المرضى اتكالا على الحديث الأولاني ولا يأخذون بالأسباب، فأدى إن الحديث لما بيتقال بيتفهم فهم خاطئ وبيتطبق تطبيق غلط، فأمسك عنه وإيه وقال الحديث اللي هو فيه التأكيد على الأخذ بالأسباب لا يورد ممرض على مصح علشان الايه المسألة تتزن. بس في تفسير العدوى ومن في نفس صغارة العلم أو إضافتها إلى الأول والفرق الأول والفرق نفس صغارة العلم. قال والمنفي نفس صغارة العلة لا هو بيقول الاول هو الظاهر والصح ان الثاني هو الظاهر. طيب بالراحه كده نفس سرات العله ان العله لا تنتقل اصلا، مفيش حاجه اسمها ان مرض بينتقل من انسان لانسان، او اضافتها الى العله يعني سريانها بنفسها ان هي بتنتقل بنفسها هي هي ولكن الصحيح الثاني والاولاني لا، ده هو ده بعض تفسيرات اهل العلم لا عدوى، يعني يقول لك فيش حاجه اسمها اصلا حاجه تعدي التاني، تمام؟ وده مش صحيح حتى بالطب الحديث، لا الكلام ده مش ثابت، ولكن المنفي ان هو العله بتنتقل بذاتها، لا ده العله بتنتقل ولكن بتقدير الله عز وجل، والواقع خير دليل ان مش كل دكتور بيخلط المرضى بيصاب حتى من غير تحسينات، تمام؟ بقول بقى اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، يبقى العدوى المنفية هي اللي كان بيعتقدها أهل الجاهلية عدوى بعينها اعتقاد فئة معينة، اللي هو كان بيعتقد إن العدوى بتنتقل بغير تقدير الله، تمام؟ بفعل المريض نفسه أو بفعل المرض نفسه، المرض نفسه هو اللي بينتقل ومش حد تقدير عليه ولا تيسير لأمره، لا نفي العدوى بالكلية إن هي لا تنتقل يعني بذاتها ولا بتقدير الله، ما فيش حاجة اسمها لا، بل كل مرض ينشأ في الإنسان ابتداء بغض النظر عن الإيه عن انتقاله من إنسان لإنسان آخر. قال وإن هذه الأمور وإن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقال لا يورد ممرض على مصح، أيضا صحيح في ابن ماجه. قال وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، ولأحمد والترمذي يعني ابن مسعود مرفوعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا يعني أصاب أرضا أنت بها فلا تخرج منها. ليه؟ تمه يبقى اللي قال الكلام الأولاني هو اللي قال الكلام الثاني، فيبقى إن شاء ما فيهوش تعارض ما بينه، لكن ده ليه وجهة وده ليه وجهة أخرى. قال ولا أحمد التلمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء، لا يعدي شيء، لا يعدي شيء، يعني لا يسري شيء بنفسه، ده معنى صح الكلام. فقال أعرابي يا رسول الله إن النقبة أول شيء يظهر من الجرب، فقال إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو ولا صفر ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. نكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، كان ليك سؤال آخر متأكد؟